أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ولا شيوعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية يا الذي لم يحافظ عليها ولم يتمكن جنود لله إلى بأسلوب واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فهمت معنى هذه الكلمة، إذا علمت أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المدبر هو الله وأن الذي بيده أجلك ورزقك وعمرك هو الله، صرت واتجهت على طريق مستقيم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ

ولم يؤت سعة من المال، رجل فقير، قال: إن الله تعالى اصطفاه عليكم. الله لا ينظر إلى مقاديركم ولا معاييركم هذه، بل له معايير أخرى. إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطة في العلم والجسم. وانظر، يقدم العلم على الجسم، لم يقل زاده عليكم بسطة في الجسم والعلم، لأن العلم هو الذي يحتاجه المجاهدون، يحتاجون مفكرا، مدبرا، حربيا، خريجا، خبيرا، ذكيا، نبيبا، فطنا، له علم بشؤون القتال والحرب، قيادي. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الجسم لأنه يكون ثابتا في المعركة، يجتمع حوله الجنود ولا يفل. شروط القائد: وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. تأمل، هؤلاء القلة الذين ثبتوا لما اختبروا باختبار بعث الملك، الملك لما اختبروا وابتلوا بأن بعث فيهم هذا الملك طالوت، قلت هذه القلة، لأن هناك كثيرين اعترضوا، فبقيت قلة من قلة. إن هذا النبي يقول لهؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، يريدون شيئا حيا ودليلا حيا ومباشرا يرونه حسا يلمسونه ويشاهدونه، قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى حمله الملائكة. هذا التابوت الذي هو من عهد موسى عليه السلام فيه بقية أشياء من ملابس آل موسى، عصا موسى فيها أشياء متعلقة بآل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كن مع هذه القلة المنتخبة من القلة المنتخبة من الجماهير، كن معها وتأمل. يأتي اختبار ثالث، سبحان الله، الجهاد ليست كلمة وليست جعجعة، الجهاد ثبات، الجهاد بذل الوسع، الجهاد بذل الطاقة. فلما فصل طالوت بالجنود، انظر إلى القرآن وهو يحدث أخبارا كثيرة من مثل أنهم رضوا بالملك بعد إلحاح من نبيهم وإقناع من هذه الآيات والأدلة، ثم من تشهير الجنود وحشدها وتمرينها وتدريبها. فلما فصل يعني بعد وخرج طالوت بالجنود بعيدا إن الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. هذا اختبار. فماذا حدث من هذه القلة المنتخبة من القلة التي خرجت الجهاد؟ فشربوا منه إلا قليل منهم. أصبحت القلة منتخبة من قلة منتخبة من قلة. ماذا؟ هؤلاء هم الذين ثبتوا، هؤلاء هم الذين صدقوا في الجهاد لأنهم يريدون الجهاد فعلا، هؤلاء هم يذبون عن بيضة الإسلام العظيم. الآن ولما برزوا لجالوت وجنوده ما لحد قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. بهذه القلة المنتخبة من القلة المنتخبة من القلة المنتخبة من القلة هؤلاء هم الصفة الأصابع النصر له شروط لا بد وان تحقق. الركن الأول أن تعلم وأن توقن أن النصر ليس من عند أحد إلا الله، وما النصر إلا من عند الله. يعني مهما واليت المشركين، ومهما واليت النصارى، ومهما واليت أعداء الدين، فوالله لن تفلح ولن تنتصر، لأنك لم تؤمن بأن النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. إذا آمنت بهذه فخذ الثاني. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن ابدأ أنت أول. إن تنصروا الله أنتم أول، ينصركم الله ويثبت أقدامكم. إذا أيقنت أن النصر من عند الله ونصرته أنت فنصرك الله، فاعلم وخذ هذه الثالثة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قانون النصر في ثلاث آيات الباديات: وما النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لتكون من المؤمنين الخالصين. ولذلك لم يقل: وكان حقا علينا نصر الذين آمنوا، يعني الذين في قلوبهم شيء من الشرك. لا، إنما ينصر من؟ المؤمنين الذين تخلصوا من هذه الأفعال الشركية. الله تعالى لا ينصر إلا المؤمنين الذين تحققت فيهم شروط الإيمان، وليس الذين آمنوا الذين لا تزال أشياء شركية متعلقة بقلوبهم. ولذلك إذا خلفت النظر في المجتمع تجد مفارقات عجيبة. نعم، مفارقات عجيبة لما جاء في كتاب الله ولما هو واقع في حياة المسلمين. الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا؟ يعبدونني لا لو أن هذه العقدة حلت انتصر المسلمون، لو أن هذه العقدة انفكت وحلت انتصرت الأمة المسلمة. لكن لما نبذت هذه العقدة موجودة في القرى والنجوم لما جاء جلس يفكر مع نفسه وسأل نفسه أسئلة. قال: يا نعيم، لماذا جئت؟ جئت تحارب هذا الرجل؟ أسلب مالك؟ سلب مالك؟ هلك أعراضا؟ اغتصب أرضا؟ جعل يسأل نفسه هذه الأسئلة، ثم قال: وما علي أن أذهب فأعلن إسلامي؟ هذا الدين دين شامل جامع مانع، فلماذا لا أكون واحدا منهم؟ بالفعل خرج من خيمته بعد أن دارت هذه الأسئلة في خلده، ثم مضى، خرج من معسكر المشركين ومضى إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الذي جاء بك يا نعيم؟ قال: جئت مسلما، فمرني يا رسول الله. فقال له النبي: أنت حق، أنت رجل واحد من قبيلة وقفان، أنت رجل واحد منها، ولكن خذل عنا. فماذا كان من أمر الرجل؟ لما خذل عن النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الكفة لصالح المسلمين من فعل رجل غير أمام نفسه، بعد أن كان جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزارة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآن بعد هذا التغيير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا نموذج لإنسان مخلص غير من نفسه، فغير الله تعالى على يديه. لا تقول أنا فقط، لكن أنت إذا سددت ثغرتك فعد ما عليك، وإذا ما سد جارك وسد هذا سد أكبر كم من الثغور المفتوحة. فأخلص نيتك لله تعالى، واعلم أنه لا سبيل إلى النصر إلا بهذه الشروط، بالتغيير غير. ثم يأتي بعد ذلك أجهاد الدعوي وأجهاد البنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم، انظر ما استطعتم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعداد المستطاع، لا بإعداد القوة المكافئة لقوة العدو، لكن ما استطعتم. لكن إذا كنت مخلصا في عملك، والله من هنا يقول الله تعالى: ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن ابدأ أنت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تنتظر نصر الله وأنت مرتشٍ ومراد وتفعل ما تفعل، لا تنتظر غير من نفسك ومن سلوكك ومن أسلوب حياتك. أقول لك شيئا: الإنسان التيار الكهربائي الذي إذا ما دخل بيته أنفأت المدفع وكيف المكيف وثلج الثلاجة وحفظ له طعاما وكرت الإكواز ثيابه وهندمته، لكن تنقص أو ينقص المسلم الاستقامة. التيار الكهربائي لو استقام لانصرف. لذلك يقول النبي: قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقم. أيوة، الآن لما انتزعت الشركيات من عندك وأدخلت التيار الكهربائي في جسدك، اشتغل المسلم وعمل وأخلص ونجح وسد ثغرته ولم ينشغل بعلاج العرض عن علاج نصف المرض. أطلت عليكم، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ارزق المسلمين الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، انصرنا يا رب.